بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكمي قال في كتاب الفتن من كتابه المستدرك على الصحيحين: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء قوم صغار العيون عراض الوجوه، عراض الوجوه كأن وجوههم الجحف الحجف، فيلحقون أهل الإسلام بمنابت الشجر كأني أنظر إليهم، وقد ربطوا خيولهم بسواري المسجد. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هم؟ قال: الترك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك عراض الوجوه صغار العيون ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. سمعت الفقيه الأديب الأوحد أبا بكر محمد بن علي الغفال غير مرة يقول: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الصولي النحوي يقول: أول من مدح الترك من شعراء العرب علي بن العباس الرومي، حيث يقول: إذا ثبتوا فسد من حديد تخال عيوننا فيها تحار، وإن برزوا فنيران تلظى على الأعداء يصرفها استعار، ملوك الأرض أعينهم صغار إذا برزوا وأنفسهم كبار. اقرأ عما يسر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني بالترك قد أتتكم على براذين مجذمة الآذان حتى تربطها بشط الفرات. أخبرنا هشام عن قتادة عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: يوشك أن لا يبقى في أرض العجب من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه. فقال زرعة بن ضمرة: يظهر المشركون على الإسلام؟ قال: ممن أنت؟ قال: من بني عامر بن صعصعة. قال: لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة. قال: فذكر قوله لعمر بن الخطاب، فقال عبد الله: كنت أعلم. قال: كنت أعلم. لا. فقال عبد الله: أعلم ما يقول 3 مرات على شرط البخاري ومسلم. طيب ماشي. في حاجة ناقصة؟ فذكر على شرط على طول. قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن السماك الزاهد ببغداد قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن منصور الحارثي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يوشك بنو قنطراء بن كركر أن يخرجوا أهل العراق من أرضهم. قلت: ثم يعودون؟ قال: إنك لا تشتهي ذلك. قال: ويكون لهم سلوة من عيش. أخبرنا أبو عبد الرحمن الصنعاني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أوشك بنو قنطراء أن يخرجوكم من أرض العراق. قال: قلت: ثم يعودون؟ قال: وذاك أحب إليك، ثم يعودون ويكون لهم بها سلوة من عيش. وذاك أحب إليك، ثم تعودون. ثم تعودون ويكون لهم سلوة بها سلوة من عيش. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وبنو قنطرة هم الترك. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب بن العبدي قال ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البكري قال حدثنا علي بن عي ولا البلدي بكري ولا بلدي يا سيدي. البلدي قال حدثنا نعم بكري بلدي فكر انه بلدي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن أعرج أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين أو صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج فيه حمر الوجوه وهو طيب. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق حتى إذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قال فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيصبح أحد جانبيها. قال ثور ولا أعلمه إلا قال جانبها الذي يلي البر. ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيصبح جانبها الآخر. ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم صريخ أن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. أن الدجال وأن الدجال أن الدجال أحسن الله إليك تشديد والتخفيف. يقال إن هذه المدينة هي القسطنطينية. قد صحت الرواية أن فتحها مع قيام الساعة. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان قوم من الأعاجم حمر الوجوه فص الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو محمد المغرني أبو محمد إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق عن سلمان الأشجعي أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أول إسناد يزيد أول الإسناد حدثنا أبو محمد الإيه؟ رقم كم؟ ده من عامل ترقيم مختلف عن ما فيش بعد الأبيات إذا ثبتوا 2 4 6 8 أبو إسحاق محمد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثني إمام المسلمين أبو بكر محمد بن خزيمة لابلو محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني. ما فيش حاجة بينهم يعني الإسناد ده مش موجود. طيب معذرة سيدنا. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد وقد صحت الرواية أن فتحها مع قيام الساعة. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد تمام قرأناه ده لغاية هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه. في إسناد بعده حدثنا أبو محمد المغراني لا لا أبو أبو إسحاق إسحاق على طول؟ إبراهيم بن محمد. إيه نعم. آه مباشرة، تمام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو إسحاق بن يحيى قال حدثنا إمام المسلمين أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عثمان بيقول إن حدثنا في اللي قبله بحديثين، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن إسناد كده صح يا سيدي؟ نعم. طيب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر أنه قال هاجت ريح حمراء الكوفة فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال وكان عبد الله متكئا فقعد فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام ونحن بيده نحو الشام قلت الروم تعني قال نعم ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبه فيقاتلون حتى يحجز بينه الليل فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب أو غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقاتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقاتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة كل غير غالب فإذا كان الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة عظيمة إما قال لم يرى مثلها وإما قال لن نرى مثلها في ألف العين صح سنة لن نرى نعم حتى إن الطائر لا يمر لعلها لم بجنباتهم. نرى أنا عندي نون راء فقط. لم ظنها لم لم نرى مثلها. حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فلا يخلفهم حتى يخر لم ميتا. الأليق هنا أن تكون لم لن. لم ولن نعم أحسن الله إليك. فتعاد بنو الأب وكانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو ميراث يقسم قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذاك جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ وقال هم خير من على الأرض وعلى ظهر الأرض هم خير من على ظهر الأرض هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سفيان لا أعلم إلا قد رفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمع الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه أخبرني الحسن بن حريم المروزي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الشاذوري كذا الذال والراء نعم الله قال حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب السختياني وعلي بن زيد بن جدعان أيوبة عن أيوب السختياني وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي نعم نضرة أنه قال أتينا عثمان بن أبي العاص يوم الجمعة لنعارض مصحفنا بمصحفه فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا وتطيبنا ورحنا إلى المسجد فجلسنا إلى رجل يحدث ثم جاء عثمان بن أبي العاص فتحولنا إليه فقال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون للمسلمين 3 أمصار، مصر بمنطقة البحرين، ومصر بالجزيرة، ومصر بالشام. فيفزع الناس 3 فزعات، فيخرج الدجال في عراض جيش، فيهزم من قبل المشرق، فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين، فتصير أهلها فتصير ولا يصير فتصير أهلها 3 فرق: فرقة تقيم وتقول نشامه وننظر ما هو، وفرقة تلحق فيصير بالأعراب فيصير، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم، فيصير أهله 3 فرق: فرقة تقول نشامه وننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصري الذي يليه. وثم يأتي المصر الذي يليهم، فيصير أهله 3 فرق: فرقة تقول نشامه وننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصري الذي يليه. ثم يأتي الشام، فينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق، فيبعثون بصرح لهم، فيصاب صرحهم. أفيق نعم. أفيق فيشتد ذلك عليهم، وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد، حتى إن أحدهم لا يحرق أو يحرق وتر قوسه فيأكله. لا يجر وتر صوته لا يجر وإن حتى إن أحدهم لا يجر وتر قوسه فيأكله. فبينما هو كذلك إذ ناداهم مناد هم من السحر. نعم. فبينما فبينهم هم كذلك، في ميم ولا مفيش؟ في فبينما هم كذلك إذ ناداهم مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث. فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر، فيقول له إمام الناس: تقدم يا روح الله فصلي أمير بنا. أمير الناس مش إمام؟ أمير. فيقول له أمير الناس: تقدم يا روح الله فصل بنا. فيقول: إنكم معشر هذه الأمة أمراء بعضكم على فأتقدم بعض. نعم سيدي. في نقص هنا، تقدم بروح الله فصل بنا، فيتقدم فيصلي بهم، فإذا انصرف أخذ عيسى صلوات الله لا عليه. لسه. في سطر قبلها. نعم فيقول: انكم معشر هذه الامه امراء بعضكم على بعض، تقدم انت فصلي بنا. فيتقدم فيصلي بهم، فاذا انصرف اخذ عيسى صلوات الله عليه حربته نحو الدجال، فاذا راه ذاب كما يذوب الرصاص، فتقع حربته بين فندوتيه. صح، 2. ما انا عندي واحده تاء هاء على نعم طول، هما 2 سندوتان نعم فندوتيه. فيقتله، ثم ينهزم أصحابه، فليس شيء يومئذ يحبس منهم أحدا، حتى إن الحجر يقول: يا مؤمن هذا كافر فاقتله، هذا كافر فاقتله. فليس شيء يومئذ يجن منهم أحد. يحب يجن فليس شيء يومئذ يجن منهم أحدا، حتى إن الحجر يقول: يا مؤمن هذا شجر كافر فاقتله. شجر مش الحجر ولا الاثنين؟ الشجر والحجر، أيهما الأولى سيد؟ حتى إن الشجر يقول: يا مؤمن هذا كافر فاقتله، والحجر يقول: هذا كافر فاقتله. حتى فين كده العلم؟ والحجر بره والله. فرد هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم بذكر أيوب السختياني ولم يخرجه. وقد حدثنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، وحدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق، وإسحاق بن الحسن الحربي قال وأخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة أنه قال: أمنا عثمان بن أبي العاص، ثم ذكر حديثا مثله سواء، ولم يذكر أيوب، والله أعلم. حدثنا أبو العباس بقول لك اضرب. حدثنا أبو... نعم شيخنا. بقول لك اضرب. حاضر. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو عتبه احمد بن الفرج الحجازي بحمص قال حدثنا بقيه بن الوليد عن ابي بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغت بنو اميه 40 اتخذوا عباد الله خولا ومال الله نحلا وكتاب الله دغلا كذا نعم دغلا نحلا ودغلا. حدثنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الفاضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال عن راشد بن سعد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغت بنو أمية 40 اتخذوا عباد الله خولا ومال الله نحلا وكتاب الله دغلا. قال أبو بكر بن أبي مريم حدثني عمار بن أبي عمار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ولهذا الحديث توابع وشواهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الطاهرين والأئمة من التابعين لم يسعني إلا ذكرها، فذكرت بعض ما حضرني منها، فمنها ما حدث له أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد السرعاني بمكة حرسها الله تعالى. تفضل. بارك الله فيك. مفتوح. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال فمنها ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع القشيري وسلمة بن شبيب المستملي قالوا حدثنا عبد الرزاق بن همام الإمام الهمام قال حدثني أبي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال كان لا يولد لأحد مولود إلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال والوازغ بن الوزغ الملعون بن الملعون. هذا حديث صحيح الإسناد ولا تخريج. قال ومنها حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري القاضي قال حدثنا جعفر بن محمد بن واحد من المشاهير بيقول لك طب الوزغ ليه يعد الحشرة دي؟ طب هنفرض الوزغ الأولى فاسقة، طب ما الأحفادها اللي موجودين في زمان اللي يقتلها ليه يعني؟ كلام يعني عقلاني محض. السلام معجب بعقلي. أحسن الله الشيخ. قال ومنها حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني والكوفة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري القاضي قال حدثنا جعفر بن محمد بن ابنتي إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن شقيق الأزرق. قال حدثني إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حلام بن جازل الغفاري قال سمعت أبا ذر جندب بن جنادة الغفارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا ودين الله دغلا. قال حلام فأنكر ذلك على أبي ذر فشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وشاهده حديث أبي سعيد الخدري. حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله الإمام قال حدثنا زكريا بن يحيى زحموية قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا مطرف بن طريف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. وهكذا رواه الأعمش عن عطية. حدثناه أبو بكر بن بالوية قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دغلا وعباد الله خولة. ومنها من حدثناه أبو أحمد علي بن محمد الأزرقي بمروة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ بمكة قال حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي مؤذن المسجد الحرام قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري كما تنزل قرادته. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى توفي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ومنها ما حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة أنه قال سمعت حميد بن هلال تحدث عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة الأسلمي قال كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي الحافظ قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن شعبة عن محمد بن زياد أنه قال لما بايع معاوية بن يزيد قال مروان سنة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن أبي بكر سنة هرقل وقيصر قال مروان والذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما الآية قال فبلغ عائشة رضي الله عنها فقالت كذب والله ما هو به ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله عز وجل. هذا حديث صحيح على سبت الشيخين ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا حسين بن الفضل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزاري عن عمرو بن مضرة الجهني وكانت له صحبة أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكلامه فقال إذنوا له عليه لعنة الله وعلى ما يخلد من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ما هم يشرفون في الدنيا ويضعون في الآخرة ذو مكر وقديعة يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وشاهده حديث عبد الله بن الزبير الذي حدثناه جعفر بن نصير الخلدي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المهري بمصر قال حدثنا إبراهيم بن منصور الخراساني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن فوقة عن الشعبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وولده. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال الحاكم رحمه الله ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما روي وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم ولم يسعني فيما بيني وبين الله تعالى أن أخلي الكتاب من ذكرهم. حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق فيخرج إليهم جالب من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهازم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل ويصبح ثلث لا يفتنون أبدا فيبلغون القسطنطينية فيفتتحون فبينما هم يقسمون غنائمهم وقد علقوا سلاحهم بالزيتون إذ صاح الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعتدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح فينزل عيسى بن مريم صلوات الله عليه فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فلو تركه لم ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مات قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الاصبهاني قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن حرمه الاصبهاني قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي قيس الاودي عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال انكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه كثير عمرته الصلاه فيها قصيره والخطبه فيها طويله فاقصروا الخطبه واطيلوا الصلاه وان من البيان لسترا ومن اراد الاخره اضر بالدنيا ومن اراد الدنيا اضر بالاخره. إنكم في زمان كثير علماء قليل الخطباء كثير معطوه. نعم السلام عليكم. عندكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه كثير معطوه الصلاة فيها قصيرة والخطبة فيها طويلة فأقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة وإن من البيان لسحرا ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة ويا قوم فأضروا بالفانية للباقية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر بن أبي نصر المزكي بمروى قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق وله اللفظ قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تذهب الدنيا يا علي بن أبي طالب. قال علي لبيك يا رسول الله. قال أعلم أنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم من بعدكم من المؤمنين وتخرج إليهم روقة المؤمنين أهل الحجاز الذين يجاهدون في سبيل الله لتأخذهم في الله لومة لائم حتى يفتح الله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير فينهدم حصنها فيصيبون نبلا عظيما ثم يصيبوا مثله لم يصيبوا مثله قط حتى إنهم يقتسمون بالترس ثم يصرخ صارخ يا أهل الإسلام قد خرج المسيح الدجال وخرج المسيح الدجال في بلادكم وذراريكم فينفض الناس عن المال فمنهم الآخذ ومنهم التارك فالآخذ نادم والتارك نادم ويقولون من هذا الصالح فلا يعلمون من هو فيقولون بعثوا طليعة إلى لد فإن يكن المسيح قد خرج فيأتونكم بعلمه فيأتون فينظرون فلا يرون شيئا ويرون الناس ساكتين فيقولون ما صرخ الصاخر إلا لنبأ فاعتزموا ثم ارشدوا فيعتزمون أن نخرج بأجماعنا إلى لد فإن يكن بها المسيح الدجال نقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه وهو خير الحاكمين وإن يكن الأخرى فإنها بلادكم وعشائركم وعساكركم رجعتم إليها. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال ويد للعرب من شر قد اقترب قال على شر قد اقترب على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة والصدقة غرامة والشهادة بالمعرفة والحكم بالهوى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادات. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبي الطفيل عن أبي سريحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر تخرج أول خرجة بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تمكث زمانا طويلا بعد ذلك ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكة فينشر ذكرها في أهل البادية وينشر ذكرها بمكة ثم تكمن زمانا طويلا ثم بين الناس في أعظم المساجد حرمة وأحبها إلى الله وأكرمها على الله تعالى المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو أو تربو بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم عن يمين القارج في وسط من ذلك فيرفض الناس عنها شتى ومعا ويثبت لها عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض عن رأسها التراب فبدت بهم فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب حتى إن الرجل لا يتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول أي فلان الآن تصلي فيلتفت إليها فتسمه في وجهه ثم تذهب فتجاور الناس في ديارهم ويصحبون في أسفارهم ويشتركون في الأموال يعرف المؤمن الكافر حتى إن الكافر يقول يا مؤمن اقضني حقي ويقول المؤمن يا كافر اقضني حقي. هذا حديث صحيح الإسناد وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن أبي الطفيل أنه قال كنا جلوسا عند حذيفة فذكرت الدابة فقال حذيفة رضي الله عنه إنها تخرج ثلاث خرجات في بعض البوادي ثم تكمن ثم تخرج في بعض القرى ثم يذعر حتى تهريق فيها الأمراء الدماء ثم تكمل. قال فبين الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه إذا ارتفعت الأرض فترتفع الأرض ويهرب الناس ويبقى عامة من المسلمين يقولون إنه لن ينجينا من أمر الله شيء فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرية وتتبع الناس جيران في الرباع شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جمين عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يبيت الناس يسيرون إلى جمع وتبيت دابة الأرض تسري إليهم فيصبحون وقد جعلتهم بين رأسها وذنبها فما مؤمن إلا تمساحه ولا منافق ولا كافر إلا تخطمه وإن التوبة لمفتوحة ثم يخرج الدخان فيأخذ المؤمن منه كهيئة الزحمة وتدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالشيء الحنيذ وإن التوبة لمفتوحة ثم تطلع الشمس من مغربها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس بن يزيد الأودي عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض قال إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا الفضيل بن عفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يغبط فيه الرجل بخفة حاله كما يغبط الرجل اليوم بالمال والولد. قال فقال له رجل أي المال يومئذ خير؟ قال سلاح صالح وفرس صالح يزول معه أينما زال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن وهب الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني خالد بن دهقان قال سمعت زيد بن أرقاط الفزاري يقول إنه سمع زبير بن نفيل الحضرمي يقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية قلت لو خرجت إلى الشام فتنحيت من شر هذه البيعة فخرجت حتى قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف فجئته فإذا رجل فاسد العينين عليه خميصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال له عبد الله حدث بما كنت تحدث به قال أنت أحق بالحديث مني أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن هؤلاء قد منعوني عن الحديث يعني الأمراء. قال أعزم عليك إلا ما حدثتنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة يجتاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذفهم أنفسهم والله يحشرهم إلى النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلفه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. حدثنا أبو جعفر محمد بن خزيمة الكشي قال الكشي بليسابور بن كتابه قال حدثنا عبد الله بن حميد الكشي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فخطبنا إلى الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم خطبنا إلى العصر فنزل فصلى العصر ثم صعد فخطبنا إلى المغرب وحدثنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، فإنه سيكون فيه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يعرف الرجل وجه الرجل غاب عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرني محمد بن المؤمر بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن أبي نضرة قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد الذهلي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليه رجعوا فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله قال الذي عليهم رجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيسقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قسرة وعلوة، قال فيبعث الله عز وجل عليهم نغفا في أقفائهم قال فيهلكهم، قال فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتثمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكب سكرا من لحومهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوثب قال حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم نقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذكروا الساعة متى هي فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، فسألوا موسى عليه السلام فلم يكن عندها منه علم فلم يكن عنده منها علم، فردوا الحديث إلى عيسى عليه السلام فقال عهد الله إلي فيما دون واجبتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل، فذكر خروج الدجال فأهبط فأقتله ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يمرون بماء لا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، يجأرون إلي فأدعو الله فيميتهم فتخوى الأرض من ريحهم فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، فعهد الله إلي أنه إذا كان ذلك أن الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. قال العوام فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ثم قرأ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما عن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تجيء الريح بين يدي الساعة فتقبض روح كل مؤمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن محمود بن لبيد أخو بني عبد الأشهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون فيعيثون في الأرض وينحاز المسلمون إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول لقد كان هاهنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم لاقي أهل السماء، قال ثم يهز أحدهم حرباته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة، فبينما هم على ذلك بعث الله عليهم دودا في أعناقهم كالنغف فيخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا بنفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال: ثم يتجرد رجل منهم لذلك محتسبا بنفسه فرابطها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسبحون مواشيهم، فما يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا المسيب بن زهير قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت وهب بن جابر يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأجوج ومأجوج يمر أولهم بنهر مثل دجلة ويمر آخرهم، فيقول: قد كان في هذا النهر مرة ماء، ولا يموت رجل إلا ترك ألفا من ذريته فصاعدا، ومن بعدهم ثلاثة أمم: تاريس وتاويل وناسك أو نسك. شك شعبة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العد قال حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن طلحة عن عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل جزأ الخلق 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء للملائكة وجزءا سائر الخلق، وجزأ الملائكة 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وجزءا لرسالته، وجزأ الخلق 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء للجنة، وجزءا بني آدم، وجزأ بني آدم 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزءا سائر الخلق، والسماء ذات الحبك قال: السماء السابعة والحرم بحياله العرش، قال: السماء السابعة والحرم بحياله العرش. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بما مع الدجال، منه معه نهران أحدهما نار تأجج في عين من رآه، والآخر ماء أبيض، فإن أدركه منكم أحد فليغمض وليشرب من الذي يراه نارا، فإنه ماء بارد، وإياكم والآخر فإنه الفتنة، واعلموا أنه مكتوم بين عينيه كافر يقرأه من يكتب ومن لا يكتب، وأن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة، وأنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن على بيته أفيق، وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن، وأنه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقي ثلثا، ويجن عليهم الليل، فيقول بعض المؤمنين لبعض: ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضات ربكم؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه، وصلوا حين ينفجر الفجر، حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة، ثم أقبلوا على عدوكم. فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن مريم صلوات الله عليه إمامهم فصلى بهم، فلما انصرف قال هكذا فرجوا بيني وبين عدو الله. قال أبو حازم قال أبو هريرة: فيذوب كما تذوب الإهالة في الشمس. وقال عبد الله بن عمرو: كما يذوب الملح في الماء. وسلط الله عليهم المسلمين فيقتلونهم حتى إن الشجر والحجر لا ينادي: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا مسلم، هذا يهودي فاقتله، فيفنيهم الله، ويظهر المسلمون فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير ويضعون الجزية. فبينما هم كذلك أخرج الله أهل يأجوج ومأجوج، فيشرب أولهم البحيرة ويجيء آخرهم وقد استقوه، فما يدعون فيه قطرة، فيقولون: ظهرنا على أعدائنا، قد كان هاهنا أثر ماء. فيجيء نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراءه حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال لها لد، فيقولون: ظهرنا على من في الأرض، فتعالوا نقاتل من في السماء. فيدعو الله نبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم، فلا يبقى منهم بشر، فتؤذي ريحهم المسلمين. فيدعو عيسى صلوات الله عليه عليهم، فيرسل الله عليهم ريحا فتقذفهم في البحر أجمعين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء في الجامع قبل بناء الدار للشيخ الإمام في شعبان 330، قال حدثنا أبو محمد ربيع بن سليمان بن كامر المرادي 66، قال حدثنا بشر بن بكر التنيسي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني يحيى بن جابر الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيل الحضرمي قال حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا، وقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغدات فخفضت ورفع ورفعت فخفضت ورفعت حتى ظنناه في طائفة من النقل، قال إن يخرج فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قاطة لحيته قائمة كأنه شبيه بعبد العزة بن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. ثم قال: وراه يخرج ما بين الشام والعراق فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله اثبتوا. قل يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال: قلنا يا رسول الله فذلك الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا قدر له قدره. قلنا يا رسول الله فما إصلاعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم ويصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء، ثم يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فينطلق وتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا مسلما شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين جزلتين قطع رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. قال: فبينا هو كذلك إذ بعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق في مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه عند باب لد فيقتله الله. قال: فيقتله الله. ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام نبي الله قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجهه ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، حدث عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون: لقد كان في هذا ماء مرة. فيقصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم يومئذ خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم الناغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيهبط نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يجدون موضع شبر إلا وقد ملأه الله بسهمهم ونتنهم ودمائهم، ويرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم قال للأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفاخذة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تأخذ تحت آباطهم وتقبض روح كل مسلم، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. هذا حديث صحيح على صنف الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن مؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولد لأخي أم سلمة غلام فسموه الوليد، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سميتموه بأسامي فراعنتكم، لا يكون أن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه الأمة من فرعون على قومه. قال الزهري: استخلف الوليد بن يزيد فهو وإلا فالوليد بن عبد الملك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. هذا الوليد بن يزيد بلا شك ولا مرية. فقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن يزيد فقال له الوليد: ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الساعة؟ قال: فقال: سمعته يقول: أنتم والساعة كهاتين. قد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس. أخبرنا أحمد بن عبداش بن الصرامي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا علي بن الأقمر قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. إنما تفرد مسلم رحمه الله بإخراج حديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. اخبرنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم المزكي قال حدثنا احمد بن سلمه قال محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمزة العدو قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيب قال ابن ديزي قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله حتى تمر المرأة بقطعة النعل وتقول قد كان لهذه رجل مرة وحتى يكون الرجل قيم 50 امرأة وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن رجاء قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني بالبخاري قال أخبرنا عبد الله ابن محمد بن نادية قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وحتى إن المرأة لا تمر بالنعل فترفعها وتقول قد كانت هذه لرجل وحتى يكون في 50 امرأة القيم الواحد وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا محمد بن المغيرة الحمداني قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة وحتى تؤخذ المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثالهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم رضي الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن جعفر القطعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن علباء السلمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العاص محمد بن قبة قال حدثنا أبي بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن أبي قرة عن أبي جهل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا لا يخرجن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا عبد الله محمد عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا محمد بن حسين بن عفص قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الزعراء قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر عنده الدجال فقال عبد الله بن مسعود تفترقون أيها الناس لخروجه على 3 فرقة بعض وفرقة تلحق بأرض الآباء بمناب الشيح فرقة تأخذ شط الفرق يقاتلهم ويقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام فيبعثون إليهم طليعة فيهم فارس على فرس أشقر عثمان. شيخنا انقطع شيخنا. فقال عبد الله بن مسعود تفترقون أيها الناس فقال عبد الله بن مسعود عن 43. من أول الإسناد شيخنا. فقال عبد الله بن مسعود: تفترقون أيها الناس لخروجه على ثلاث فرق، فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح، وفرقة تأخذ شتى الفرات يقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام، فيبعثون إليهم طليعة فيهم فارس على فرس أشقر وأبلق. قال: فيقتتلون فلا يرجع منهم بشر. قال سلمة: فحدثني أبو صادق عن ربيعة بن ناجد أن عبد الله بن مسعود قال: فرس أشقر. قال عبد الله: ويزعم أهل الكتاب أن المسيح ينزل إليه. قال: فسمعته يذكر عن أهل الكتاب حديثا غير هذا، ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيمرحون في الأرض فيفسدون فيها. ثم قرأ عبد الله: وهم من كل حدب ينسلون. قال: ثم يبعث الله عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج في أسماعهم ومناخرهم فيموتون منها فتنتن الأرض منهم. ثم قال: ثم يبعث الله ريحا فيها زمهرير باردة فلا تدع على وجه الأرض مؤمنا إلا كفته تلك الريح. قال: ثم تقوم الساعة على شرار الناس، ثم يقوم الملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم خلق إلا منه شيء. قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال، فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كما ينبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال: ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفق فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه، ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين. قال: ثم يتمثل الله تعالى إلى الخلق فيلقاهم، فليس أحد يعبد من دون الله شيئا إلا وهو مرفوع له يتبعه. قال: فيلقى اليهود قال فيقول: من تعبدون؟ قال: فيقولون: نعبد عزيرا. قال: هل يصبكم الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم كهيئة السراب. قال: ثم قرأ عبد الله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قال: ثم يلقى النصارى فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: المسيح. قال: فيقول: هل يصبكم الماء؟ قال: فيقولون: نعم. قال: فيريهم جهنم كهيئة السراب، ثم كذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئا. قال: ثم قرأ عبد الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يتمثل الله تعالى للخلق حتى يمر المسلمون. قال: فيقول: من تعبدون؟ قال: فيقولون: نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فينتهرهم مرتين أو ثلاثا فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله ولا نشرك به شيئا. قال: فيقول: هل تعرفون ربكم؟ قال: فيقولون: سبحانه، إذا اعترف لنا عرفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد. قال: فيقولون: ربنا. فيقول: قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. قال: ثم يأمر بالصراط فيضرب على جهنم، فيمر الناس كقدر أعمالهم زمرا كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كأسرع البهائم، ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا ثم مشيا، ثم يكون آخرهم رجلا يتلبط على بطنه. قال: فيقول: رب لماذا أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك، إنما أبطأ بك عملك. قال: ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فيكون أول شافع روح القدس جبريل عليه السلام، ثم إبراهيم خليل الله، ثم موسى، ثم عيسى عليهما السلام. قال: ثم يقوم نبيكم رابعا لا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه، وهو المقام المحمود الذي ذكر الله تبارك وتعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فليس من نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة أو بيت في النار. قال: وهو يوم الحسرة. قال: فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة، ثم يقال: لو عملتم. قال: فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، فيقال: لولا أن من الله عليكم. قال: ثم يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون فيشفعهم الله. قال: ثم يقول الله: وأنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمته. قال: ثم يقول: وأنا أرحم الراحمين. قال: ثم قرأ عبد الله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصدين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. قال: فعقد عبد الله بيده أربعة، ثم قال: هل ترون في هؤلاء من خير؟ فينزل فيها أحد فيه خير، فإذا أراد الله عز وجل ألا يخرج منها أحدا غير وجوههم وألوانهم. قال: فيجيء الرجل فينظر ولا يعرف أحدا، فيناديه الرجل فيقول: يا فلان، وأنا فلان. فيقول: ما أعرفك. فعند ذلك يقولون: ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول: عند ذلك اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بشر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن إبراهيم العبدي وأبو مسلم المسيب بن زهير الضبي قال حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا مطرف بن طريف عن المنهار بن عمرو عن نعيم بن دجاجة قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه فجاء عقبة أبو مسعود فقال له علي يا فروق أنت القائل أو إما أنك المفتي تفتي الناس قال أما إني لأخبرهم الآخر والآخر شر قال فحدثنا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المئة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكون مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف قال فإنك قد فقال إنك قد أخطأت وأخطأت في أول فتواك إنما ذلك لمن هو يومئذ حي وهل الرخاء والفرج إلا بعد المئة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح قال سمعت سعيد بن أبي شامر السبائي يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتي المئة وعلى ظهرها أحد باق قال فحدثت بها ابن حجيرة قال فدخل عبد الرحمن بن حجيرة على عبد العزيز بن مروان فحمل سفيان وهو شيخ كبير فسأله عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثه فقال عبد العزيز فلعله يعني لا يبقى أحد ممن كان معه إلى رأس المئة فقال سفيان هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. والدليل الواضح على صحة قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وقول عبد العزيز بن مروان لسفيان بن وهب الخولاني ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد وحدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن النضر الحرشي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعدم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل موته بشهر أو نحو من ذلك ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة عام وهي حية يومئذ. قد أخرج مسلم هذا الحديث بهذا الإسناد في الصحيح. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثني أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقيل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بشهر يسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ المفهوم المعقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد ما على الأرض ذلك اليوم مولود قد ولد يأتي عليه مئة عام من ذلك الوقت الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب لا أن من يولد بعد ذلك العام لا يعيش مئة سنة. ألا ترى أن أمير المؤمنين رضي الله عنه أغلظ فيه القول لأبي مسعود الأنصاري وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وأخبرنا بصحة ما ذكرنا أيضا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا جنادة بن مروان الرقي قال حدثنا محمد بن القاسم الحمصي قال سمعت عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول زار رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا مع أبي قال وكنت أختلف بين أبي وبين أمي فهيأنا له طعاما فأكل ودعا لنا بدعاء لا أحفظه ثم مسح يده على رأسه فقال يعيش هذا الغلام قرنا قال فعاش مئة سنة. وأخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شريح بن يزيد عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعيش هذا الغلام قرنا قال فعاش مئة سنة وكان في وجهه ثؤلول فقال لا يموت هذا حتى يذهب الثؤلول من وجهه فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه. حسن أخبرنا أحسن عليكم شكرا بارك الله فيك نكتفي بهذا إن شاء الله نمطى الساعة 4 إن شاء الله جزاكم الله خير.